الحب ضل تشوفين وصلنا قلب ما يحنف قلب والناس ولا تخلعنا كل شي يكذب ويخون ويرجعوا لي كلومة ما بقيت عارفة انا شكون الغالي من رخيص السومة فينا كزمان الحب ضل تشوفين وصلنا قلب ما يحنف قلب والناس ولا تخلعنا كل شي يكذب ويخون رخيص السومة ويلي ييلي ييلي على لي بشوفوكي ولات ويلي ييلي ييلي ببنصري علاش تسيبات ويلي ييلي ييلي على لي بشوفوكي ولات ويلي ييلي ييلي ببنصري علاش تسيبات تبدل اليوم ابقى حبيب من صديق اللي تقول هذا غيدوم يخليك في وقت الضيق عندهم زوج وجوه المظاهر خداع تمل معقول بعوض رجع في حياتنا يجع كل شي تبدل اليوم ابقى حبيب من صديق اللي تقول هذا غيدوم يخليك في وقت الضيق عندهم زوج وجوه المظاهر خداع تمل ما قل باعو ورجع في عياتنا عيشة ويلي ييلي ييلي على ليام شوفو